علمنا القرآن دروسا قد أصلح أمما ونفوسا لنكون بأرفع منزلة ولنرفع بالذكر روسا علمنا القرآن دروسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، الولد الصالح كلنا يتمنى أن يرزق بولد صالح، ولكن اسمع إلى نبي الله زكريا صلى الله عليه وسلم قبل أن يرزق بالولد الصالح ماذا قال. قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إن لم تكن طيبة فأنا لا أريدها. سأل ربه الولد الصالح، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. امرأة عمران لما وضعت قالت: رب إني وضعتها أنثى. تخيل، أمرت أن يرفع لها هذا الغلام الذي وضعت، لأنها كانت قد وهبت إن رزقها الله بمولود ذكر أن تهبه لله، أن تضع هذا المولود في المسجد ليكون خادما لبيت الله عز وجل وقائما على الدعوة إلى الله عز وجل. فلما وضعت طالبت أن يرفع لها الغلام لتنظر إليه، فلما وجدتها أنثى قالت: ربي إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني أو صححه: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا من نقص الشيطان إياه إلا ابن مريم وأمه. لماذا؟ لأن امرأة عمران قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى أول شيء في إن الإنسان يطلب الولد الصالح أن يدعو ربه قبل أن يرزق بالولد: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، أنا عايز ولد صالح. هذا الولد الصالح يكون ميمونا على أهله، وألا يكون مشؤوما على أهله. فمهما كنت ملما بأيديولوجيات التربية وبأحدث وسائل التربية وبأعظم أساليب التنمية البشرية، لن تستطيع أن تربي ولدك تربية صالحة إلا بتوفيق من الله. شوف، نبي الله زكريا بعظيم شأنه وعلو قدره يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وهنروح بعيد ليه، انظر إلى نبي الله نوح عليه السلام، لم يكن ولده مؤمنا. انظر إلى نبي الله نوح، ولده كان كافرا، أنه نبي عظيم، هو الذي دعا على قومه بقوله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. أمره الله تبارك وتعالى أن يصنع سفينة عملاقة كبيرة صنعها في سنوات عديدة، ثم أمره أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين، أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين. لكن القرآن لم يسجل أن نبي الله نوح دعا لولده، ولو دعا نوح عليه السلام لولده بالهداية لاستجاب الله دعاء، لكنه صرف عن هذا. لم يأتي دليل على أن نوح عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى بهداية ولده، مع علمنا يقينا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، أبو طالب الذي ناصره ودافع عنه وظل يدافع عنه حتى مات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك حزنا شديدا، لأن عمه رفض أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال له الله تبارك وتعالى: يا محمد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. فنوح عليه السلام لم يسجل لنا القرآن أنه دعا لولده، إلا أنه دعا على قومه. وفي ركوب السفينة وانطلاقها إذا بنوح عليه السلام يشاهد ولده على مقربة منه، فينادي عليه بأعلى صوته، مع أن الله تبارك وتعالى أمر نوح عليه السلام أن لا يركب السفينة أحدا من الكافرين، وأمره أن لا يخاطبه في أحد من الظالمين. ما إن رأى نوح عليه السلام ولده حتى نادى عليه بأعلى صوته قائلا: قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال ولد نوح هذا الغلام التعس، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. بالمنطق العقلي وبالذكاء الفطري ظن الغلام أن سفينة والده بالمقاييس العقلية أنها لن تصمد كثيرا في مواجهة هذه الأمواج. لقد أراد هذا الغلام أن يركن إلى حصن حصين وأن يتحصن بهذا الجبل، لأنه كان يعتقد أن سفينة والده لن تصمد، لأن الله عز وجل قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر. سفينة بدائية جدا، لكنها صنعت بأمر من الله وسارت بمعية الله تبارك وتعالى. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. تخيل، هذا النبي العظيم أول رسول ولده ليس صالحا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. لكن على المسلم أن يأخذ بالأسباب المؤدية لصلاح الولد، أن ينتقي له أما صالحة: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، كادت المرأة أن تلد أخاها. ثم كما قال نبي الله زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وكما قالت امرأة عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أن يسأل الإنسان ربه أن يربي له أولادا، لأن المربي هو الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحبب، رفض ولد نوح عليه السلام أن يركب معه، وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لم ينتهي الأمر إلى هذا الحد، جاء القرآن ليبين لنا الآلام والحزن، الحزن الذي ملأ قلب نبي الله نوح على موت ولده كافرا. إذا بنوح عليه السلام يقول: رب إن ابني من أهلي. لكن الله تبارك وتعالى قال له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، أعماله غير صالحة. لأجل هذا إذا كنا نريد ولدا صالحا فعلينا أن نتلمس طرق الهداية من الله عز وجل، وأن نأخذ بالأسباب المؤدية للولد الصالح كما بينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي أولادنا وأن يوفقهم وأن يجعلهم ضارين بآبائهم وأمهاتهم، كما قال الله عز وجل على لسان نبيه يحيى: وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا عصيا، وسلام علي يوم ولدت وسلام عليه، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.